السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وموجب قلوبنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فهذا هو الدرس الثالث من دروس سلسلة محرمات استهان بها كثير من الناس، والتي نتكلم فيها عن جملة من المحرمات التي صار الكثيرون في هذا الزمان وفي هذه الأيام يحقرون من شأنها ويستهينون بها ويتهاونون في فعلها. وفي هذه المرة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مقدمة ثالثة بعنوان إياك أخي والاغترار برحمة الله رب العالمين. إياك والاغترار برحمة الله جل وعلا. كثير من الذين يبارزون الله تعالى بالذنوب والمعاصي والسيئات ويفعلون الفواحش والمنكرات والمحرمات، حينما تأتي لتنصحه وتذكره بالله جل وعلا وتقول له يا أخي اتق الله، تجده يحتج عليك دائما بسعة رحمة الله تبارك وتعالى، وبأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، عفو كريم، رحمته وسعت كل شيء، وأكيد سيغفر لي وسيتوب علي لأنه أرحم الراحمين وخير الغافرين. هو يقول ذلك مع إصراره على الذنب، مع تماديه في المعصية، ونحن نقول لمن كان هذا حاله: لا يا أخي، لا تغتر برحمة الله جل وعلا، كما أنك تحتج وتقول أن الله تعالى غفور رحيم عفو كريم، فاعلم أنه أيضا سبحانه شديد العقاب، عزيز ذو انتقام، عذابه أليم، بطشه شديد، يملي للظالم وللعاصي المصر على المعصية حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يرحمه. لا تجتزئ النصوص، لا تبطر النصوص. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه الكريمة المقدسة في كتابه الكريم في العديد والعديد من الآيات، كما أنه سبحانه غفور رحيم، لكن أيضا عذابه عذاب أليم. فقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وفي نفس الآية، في نفس الآية يذكر الله تبارك وتعالى أن عذابه عذاب أليم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الذي لا يطيقه العباد. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ولكن في نفس الوقت يقول جل وعلا: في نفس الوقت وإن ربك لشديد العقاب. كما أنك تحتج، هداني الله تعالى وإياك، كما أنك تحتج بسعة رحمة الله تبارك وتعالى وهو كذلك. نعم، رحمة الله وسعت كل شيء، هو أرحم بعبده من الأم بولدها، لا شك ولا ريب في ذلك، ولكن اعلم أن رحمة الله تعالى الواسعة إنما كتبها وجعلها لعباده المتقين والمحسنين، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فمن هم المتقون؟ المتقون يرحمكم الله هم الذين يمتثلون أوامر الله تبارك وتعالى بفعل فرائضه وواجباته، وفي نفس الوقت يجتنبون ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، يجتنبون الذنوب والمعاصي والسيئات والمحرمات صغيرها قبل كبيرها، يجعلون بينهم وبين الحرام وقاية. هؤلاء هم المتقون الذين وعدهم الله تبارك وتعالى أن يدخلهم في سعة رحمته. وقال جل وعلا: إن رحمة الله قريب، لم يقل سبحانه من المسلمين، لا، قريب من المحسنين. ومن هم المحسنون؟ هم الذين أيضا يحسنون العمل فيمتثلون أوامر الله تبارك وتعالى ويجتنبون نواهيه ويجتنبون ويتجنبون محارمه أو حرماته. هؤلاء هم المحسنون. إذن كما أن الله تعالى غفور رحيم، عفو كريم، فهو أيضا شديد العقاب، بطشه شديد وعذابه أليم. كما أن رحمته وسعت كل شيء، نعم، لكنها ليست لكل أحد، بل هي للمتقين والمحسنين. بل من العجيب أن العبد ربما يدخل نار جهنم ويحرم من دخول الجنة بسبب ذنب واحد فقط كان يحقر من شأنه ويصر عليه في هذه الحياة الدنيا، ذنب واحد بس قد يكون سببا في حرمان العبد من دخوله للجنة، وسببا في أن يدخل نار جهنم عياذا بالله. وإلا ألم يخرج آدم عليه السلام من الجنة التي هي دار النعيم واللذة والسعادة والسرور إلى هذه الدنيا الدنيئة الحقيرة التي هي دار المحن والمصائب والشدائد والشرور بذنب واحد فقط، ذنب واحد، وذلك لما عصى آدم عليه السلام ربه جل وعلا وأكل من الشجرة، فكان ذلك سبباً في خروجه من الجنة. ألم يطرد إبليس عليه لعنة الله من رحمة الله رب العالمين وصار طريداً شريداً ملعوناً إلى يوم الدين بسبب ذنب واحد فقط؟ لما عصى الله رب العالمين جل وعلا وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى، ألم تدخل النار امرأة في هرة قطة حبستها، فما هي أطعمتها وما هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يهوي في نار جهنم 70 عاما بكلمة واحدة فقط تخرج من لسانه لا يلقي لها بالا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يحقر من شأنها، يستهين بها، يرى أنها كلمة لا تضره شيئا، لا يلقي لها بالا، فيزل بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عند الترمذي وحسنها الألباني رحمه الله تعالى: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا فيهوي بها في النار 70 خريفا، 70 عاما يهوي في نار جهنم وفي حرها وعذابها وأهوالها وشدائدها 70 عاما لا يصل إلى قعرها بكلمة واحدة فقط يحقر من شأنها، يقعد يتكلم عن إخوانه، يغتبهم، يأكل في لحومهم، يهتك أعراضهم، يسخر من أحدهم أو يستهزئ به، يشتم، يسب، يكذب كذبة، كل هذا من آفات اللسان التي تكون سبباً في أن يهوي العبد في دركات جهنم عياذاً بالله. إذن أقول لك يرحمك الله تعالى وإياه: يا من تحقر من الذنوب وتحتج برحمة الله عز وجل وعفوه وغفرانه، استحضر أيضاً دائماً وأبداً أنه شديد العقاب وأن عذابه عذاب أليم. ثم أقول أيضاً: اعلم يرحمك الله تعالى وإياه أن الذي يصر على الذنب ويتمادى في المعصية ويحتج برحمة الله عز وجل فهذا والله من الحمق والخذلان، وليعلم أن ذاك العبد كالمستهزئ بربه ده بيستهزئ بربنا جل وعلا، كما قال بعض السلف: إن العبد إذا كان مصرا ومقيما على الذنب ثم يقول أستغفر الله فهو كالمستهزئ بربه. بالله عليك ولله المثل الأعلى، أنت ترضى إن أنت تؤمر ابنك بأمر ما وبعدين هو يضيعه، أو تشوفه عمال يعمل حاجة غلط وعمال يقولك أنا آسف يا أبي أنا آسف يا أبي، وهو لسه شغال في هذه المعصية، أنت ترضى ذلك؟ لا والله ما ترضاهاش. أمتى ترضى وأمتى تقبل ندمه وتقبل اعتذاره؟ حينما يقلع عن هذا الأمر، ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبد توبته واستغفاره إلا إذا أقلع عن الذنب أولا، هي دي التوبة النصوح. لا معنى ولا قيمة لاستغفار العبد وهو مقيم ومصر على الذنب. متى تنفع التوبة؟ العبد حينما يحقق التوبة بشروطها، وأولها أن يقلع عن ذاك الذنب وتلك المعصية، أن يندم على ما قصر وفرط في جنب الله تبارك وتعالى، أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. يبقى العبد وهو مقيم على المعصية ومصر عليها وبعدين يقول لك أستغفر الله ربنا يغفر لي، لا، كالمستهزئ بربه جل وعلا. واللي يقول لك والله أنا أي نعم بعصي الله عز وجل ودي معصية صغيرة وده ذنب حقير، ويقول لك والله ده أنا بحسن الظن بالله عز وجل ربنا غفور رحيم، نقول له لا، نقول له لا، من أحسن الظن بالله جل وعلا أحسن العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وأختم بذلك: إن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من هذه الدنيا بغير توبة، يقعد يقول لك ربنا غفور رحيم وعفو كريم وربنا يتوب عليا، والأيام بتعدي والشهور والأعوام، وفجأة وبغتة يأتيه الموت، فجأة يجد ملك الموت واقفا عند رأسه ليأخذ روحه، حتى يخرج من هذه الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بالله وقد كذب، فلو أحسن الظن لأحسن العمل. إذن عليك يرحمك الله تبارك وتعالى، كما أنك ترجو رحمة الله رب العالمين، فعليك أيضا أن تخاف عذابه وأن تخشى عقابه. نعم، لكن أن يرجو العبد مغفرة الله تبارك وتعالى وهو مصر على الذنب ما ينفعش. إن من أعظم الاغترار هو أن يتمادى العبد في المعصية مع رجاء العفو من غير ندامة. من أعظم الخذلان أن ينتظر العبد بذر الجنة أو ثمر الجنة ببذر النار، لكن من أحب الجنة ترك الشهوات، ومن خاف النار ترك المحرمات. هكذا أيها الإخوة الأحباب، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يابس، ومن زرع الشوك فلا ينتظر إلا الشوك، من زرع الشوك لا ينتظر وردا ولا ينتظر عنبا، والجزاء من جنس العمل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكلمة أريد أيضا أنبه عليها، هو أني لا عندما أقول ذلك إن العبد يخاف من عذاب الله وعقابه وغضبه وسخطه، مش معنى كده أن العبد يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، لا، لأن من غلب جانب الخوف على جانب الرجاء أورثه ذلك القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل حتى يترك العمل، ومن غلب جانب الرجاء على جانب الخوف أورثه ذلك ترك العمل أيضا، وأورثه ذلك الأمن من مكر الله رب العالمين جل وعلا، وأورثه ذلك التمادي والإصرار على الذنب والمعصية. لكن أفضل شيء هو فعل المؤمنين أن يجمع دائما وأبدا بين الخوف والرجاء، لأن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر،